حكها بالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى مارة إلى يمينه. والرابعة من أمهات الرياح الدبور مقابلتها أي الصبا، سميت دبورا لأن مهبها من دبر الكعبة لأنها تهب بالشام بين القبلة والمغرب وتهب بالعراق مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن. وبين كل ريحين من الأربع ريح تسمى النكبة لتأكبها طريق الرياح المعروفة. ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بها عند ذوي الخبرة بها، عند أهل الخبرة بها. نعم. وإنما يستدل بها من عرفها في الصحاري. الصحاري والقفار دون البنيان. نعم. في الصحاري والقفار لا بين البنيان والدور، لأنها تختبط ولا ينتظم دورانها على مهبها الأصلي. إذا كانت في الدور وإذا كانت في البنيان يحصل عندها اختلاط، لكن في الخارج ما هناك شيء يعوقها فهي على طبيعتها. نعم. ولا يتبع مجتهدا خالفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حياكم السلام عليكم. طيب حياك الله. ايوه.